الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 50 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة الإطناب، وهو القسم الثالث من أنواع الكلام. انتهينا من المساواة فالإيجاز، وشرعنا بعد ذلك في دراسة الإطناب، وعلمنا أن الإطناب يعني أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، وله ضروب متعددة وأساليب متعددة. ذكرنا منها الإيضاح بعد الإبهام، والتفصيل أو التكرير والإجمال بعد التفصيل، أو التفصيل بعد الإجمال، وما إلى ذلك. واليوم نقف عند ذكر الخاص بعد العام. اليوم نقف عند أساليب جديدة من أساليب الإطناب، ونبدأ بالإيغال. نحن انتهينا سابقا من الإيضاح بعد الإبهام، وذكر الخاص بعد العام، والتكرير. واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل أيضا بعض أساليب الإطناب. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. وإما بالإيغال، واختلف في معناه، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتا يتم المعنى بدونها، كزيادة المبالغة في قول الخسناء: وإن صخرا لتأتم الهدات به، كأنه علم في رأسه نار. لم ترضى أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية، حتى جعلت في رأسه نارا. وقول ذي الرمة: قف العيس في أطلال ميت واسألي رسوما كأخلاق الرداء المسلسل، أظن الذي يجدي عليك سؤالها دموعا كتبذير الجمان المفصل. نعم، إذن إحنا كما ذكرت نتحدث عن الإطناب وأساليب الإطناب، وقد انتهينا من الإيضاح بعد الإبهام، وذكر الخاص بعد العام، والتكرير. واليوم مع أساليب جديدة، ومن هذه الأساليب الإطنابية الجديدة الإيغال. أولا، الإيغال من حيث اللغة، لو سألنا المعاجم عن معنى الإيغال لوجدنا نقول: أوغل فلان في البلاد، معنى ذلك أبعد فيها. أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، يعني ذهب مكانا بعيدا. إذا فيه معنى المبالغة، فيه معنى المبالغة، لاحظوا فيها البعد. لكن في المصطلح الإيغال هو أسلوب من أساليب الإطناب. قالوا هو ختم البيت، لاحظوا قالوا البيت، بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. يعني نختم البيت بفائدة، بجملة، بعبارة، هذه تقدم فائدة معينة. لو لم توجد هذه الكلمة، أو لو لم توجد هذه الجملة، لكان المعنى صحيحا، لكان المعنى صحيحا. لذلك يقول هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. طبعا الأفصح أن يقول كان من دونها، أفصح من قولنا بدونها. الفصيح أن يقول من دونها على العموم. إذن الإغال يختم البيت، نهاية البيت، بما يفيد فائدة معينة، فائدة جليلة تحتاج لإعمال العقل، تحتاج لإعمال الفكر. هذه الفائدة أو هذا الإغال لو لم يوجد لا يؤثر في المعنى الأساسي، إنما يتم المعنى من دون وجوده. هذا معنى الإغال في المصطلح البلاغي. يقول الشاهد على ذلك كزيادة المبالغة في قول الخنساء. إذا عندما قال كزيادة المبالغة، معنى ذلك أن النكتة هنا المقصودة بالإيغال هي المبالغة في المعنى، بل زيادة المبالغة، المقصود هنا زيادة المبالغة، يعني الإبعاد في المبالغة في المعنى المقصود، يتضح ذلك في قول الخنساء. وإن صخرا، تتحدث عن أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. أول لاحظ بأنه شبهت صخر، قال إن أكدت من البداية صخر أن صخرا لتأتم الهدى، إذن هو إمام، هو قدوة، يهتم به الآخرون، يهتدون به. ثم بعد ذلك شبهته بماذا؟ قال كأنه علم. ما معنى كلمة علم؟ علم هو الجبل الشامخ، الجبل العالي، الجبل المرتفع. طيب وعندما قالت في رأسه نار، يعني هذا الجبل العالي في رأسه نار، طيب الجبل هو الشاهق، إذن هو مشهور ومعروف، أعطانا المعنى المراد من أن صخر يهتدي به الهداة ومكانته العالية وأنه إمام للآخرين. لكن عندما أتت في رأسه نار، زادت المبالغة في علو مكانة صخر وفي أن الناس تهتدي به. علم جبل عالي ونار في رأسه، معنى ذلك أن الناس تهتدي به، فهذا نوع من أنواع الزيادة في المبالغة، وهذا ما يسمى بالإيغال. إذن جملة في رأسه نار، في رأسه نار، هذا إطناب بأسلوب الإيغال، بأسلوب الإيغال. نلاحظ أن البيت اختتم بهذه الجملة التي أعطتنا نكتة وفائدة، هي الزيادة في المبالغة بمكانة وإمامة وعلو صخر، مكانة صخر. ولو لم توجد هذه في هذه الجملة في رأسه نار، لكان المعنى صحيح، كأنه علم، كأنه جبل، الجبل يعطيني هذا المعنى، والجبل على مسافات عالية جدا ومسافات بعيدة يتضح ويرى ويهتدى به، يهتدي به الضالون. طيب ثم يشرح الشيخ ماذا يقول، قال لم ترضى، يعني لم ترضى الشاعرة الخنساء أن تشبهه بالعلم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية. ما اكتفت يعني أنها قد شبهته، أو لم تكتفي بأنها شبهت أخاها صخرا بالجبل العالي المرتفع الشامخ الذي يهتدي به الناس، بل زادت على ذلك، جعلت في رأسه نارا، فجعل النار في رأسه، في رأس هذا الجبل، هذا نوع من أنواع الإيغال. إذن اتضح لنا الآن خلال بيت الخنساء معنى الإيغال، جملة ينتهي بها البيت، يختتم بها البيت، تقدم فائدة، المعنى قبل وجود هذه الجملة كامل تام، إنما هذه الجملة تأتي للمبالغة أو لزيادة المبالغة. ثم يعطينا شاهدا آخر، يقول قف العيسى في أطلال مية واسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل. طيب ما معنى أخلاق الآن؟ أخلاق الرداء يعني الأثواب البالية، الأثواب البالية. ثم قال المسلسل اللي هي المخطط. الآن لو عطنا واسألي رسوما، ما معنى كلمة الرسوم؟ الرسوم كما هو يعني معروف لديكم هي الآثار المتبقية، الآثار المتبقية. طيب واسألي رسوما، إذن الآن ناسب الأطلال، إذن الرسوم أعطتنا المعنى المراد، لكن أتت جملة كأخلاق الرداء المسلسلي، شبه تلك الرسوم بالثياب البالية المخططة، زيادة في المبالغة، زيادة في المبالغة، وهذا إيغال. إذن هو من باب الإطناب، يعني زيادة الألفاظ على المعاني، لأن المعنى تم بقوله واسأل رسوما. ثم قال أظن الذي يجدي عليك سؤالها دموعا، خلاص دموعا، كتبذير الجمان المفصل. أتى التشبيه أيضا هنا أيضا لزيادة المبالغة، ففي ذلك أيضا إيغال، إطناب بأسلوب الإيغال. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وكتحقيق التشبيه في قول امرئ القيس: كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية واحتاج إليها، جاء بزيادة حسنة في قوله لم يثقب، لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون. ومثله قول زهير: كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. فإن حب الفنا أحمر الظاهر أبيض الظاهر أبيض الباطن، فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا ما لم يحطم. وكذا قول امرؤ القيس: حملت رديني كأن سنانه سنى لهب لم يتصل بدخاني، كما سيأتي. إذا الآن أعطانا يعني شواهد أخرى على الإيغال، يقول كتحقيق التشبيه. الآن إذا هنا لدينا نكتة جديدة، النكتة الموجودة في قول الخنساء وذي الرمة كانت هي المبالغة، الزيادة في المبالغة. الآن لدينا نكتة أخرى، قال هي تحقيق التشبيه. إذا الفائدة من الإيغال الذي سنقف عليه في بيت امرئ القيس هي تحقيق وتأكيد التشبيه. نلاحظ البيت: كأن عيون الوحش حول خبائنا، الخباء هي الخيام، حول خبائنا يعني خيامنا، وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. الجزع هو الخرز اليماني الذي فيه أبيض وأسود، يعني يميل فيه لونان الأبيض والأسود، أبيض والأسود. طيب إذا هنا كأن عيون الوحش، عيون الوحش شبهها بماذا؟ شبهها بالخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض، فيه سواد وبياض، هذا التشبيه. كأن عيون الوحش حول خبائنا وارحلنا الجزع. ثم قال بعد الذي لم يثقب، هنا هذه الجملة الإيغال، إطناب بأسلوب الإيغال. طيب لو هو لم يقل الذي لم يثقب اتضح بأن عيون الوحش مثل الجزع. لكن هنا سؤال: هل عيون الوحش يعني الظبي أو البقر الوحشية أو ما إلى ذلك، هل يعني هل العيون عند هذه الحيوانات هل فيها أسود وأبيض أم أنها سوداء وتبيض بعد ذلك؟ هناك في يعني ورد في شرح ديوان امرئ القيس قول الأصمعي، يقول الأصمعي في شرح ديوان امرئ القيس: الظبي والبقرة إذا كانا حيين على قيد الحياة فعيونهما كلها سواد. يعني عينا الظبي أو البقرة لونهما أسود وهما على قيد الحياة، فإذا ماتا بدا بياضهما. إذن بعد الموت يظهر البياض في عين الميت منها، من الظباء أو البقر. طيب ثم يقول: وإنما شبهها بالجزع اللي هو الخرز اليماني اللي فيه اللون الأبيض والأسود، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعد موتها. والمراد ما هو في البيت؟ المراد هو كثرة الصيد، المراد هو كثرة الصيد. ما معنى البيت؟ البيت يعني انه نحن اصطدنا كثيرا من الظباء، من البقر الوحشية، هذه يعني كلمة الوحش، فأكلنا الكثير من هذه، فكثرت عيون هذه الحيوانات التي اصطدناها وأكلنا من لحومها، هذا دليل كثرة الصيد. فالمصاد هذا أو الصيد الذي اصطادوه وأكلوا لحمه، ثم بقيت عيون هذه الأبقار الوحشية أو الظباء الغزلان أو ما شبهها بذلك الجزع الذي هو الخرز الذي فيه اللون الأبيض والأسود. إذن المراد في البيت هو كثرة الصيد، يعني مما أكن كثرة العيون عندنا، هذا هو المعنى، وهذا ما ورد في شرح ديوان امرئ القيس، لأن البيت لامرئ القيس. لكن أين الشاهد؟ الشاهد كما ذكر في قوله الذي لم يثق قبي، قال بأنه هو شبه بالجزع بالخرز، خرز فيها بياض وسواد، لكن قال الخرز اللي ما هي مثقوبة، الذي لم يثقب، الذي لم يثقب، فأتى هنا لتحقيق وتأكيد التشبيه، لتحقيق وتأكيد التشبيه. إذن الإغال في بيت الخنساء وإن الصخرة لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأس نار، وفي بيت ذي الرمة قف العيسى في أطلال ميتة، كان الغرض من الإغال هو الزيادة في المبالغة. في بيت امرئ القيس الغرض من الإغال هو تحقيق التشبيه. ثم بعد ذلك أعطاني مثال آخر لزهير بن أبي سلمى، يقول زهير أحد شعراء المعلقات كما تعلمون: كأن فتات العهن في كل منزل نزلنا به حب الفناء لم يحطم. طيب ما معنى العهن؟ العهن هو الصوف المصبوغ، الصوف المصبوغ، والفتات يعني المفتوت يعني المتقطع المنفصل المتفرق المتفرق. نلاحظ الآن ماذا هو؟ الآن هو شبه هذا الصوف المصبوغ باللون الأحمر على ما يبدو، لأن حب الفناء، حب الفناء هو حب الثعلب، هذا المعروف هو حب الثعلب، وهو نوع من أنواع العنب، هو نوع من أنواع العنب. حب الفناء يعني يسمى أيضا حب الثعلب، عفوا يسمى عنب الثعلب، نعم حب الثعلب يعني عنب الثعلب، وهو نوع من أنواع العنب، العنب له طعم يميل إلى الحموضة كما يقول الدارسون لهذه الأمور. فهو إذا شبه الآن، لاحظوا فتات العهن، هذا فتات العهن قطع الصوف المصبوغ اللي تعلمون يعني المرأة العربية عندما تركب على الهودج على الجمال تزين الهودج بأنواع من الصوف وألوان، يكون فيها في ألوان، والغالب في اللون الأحمر، اللون الأحمر. فيقول كأن قطع الصوف المصبوغ الذي زينت به الهوادج، يعني زينت به النساء، زينت به الهواجز في كل منزل نزلته، هو يعني هؤلاء النسوة أقصد، مثل حب الثعلب، مثل عنب الثعلب في كل حال، لكن في حال غير مخطم، يعني غير مكسر، غير مكسر، لأنه إذا يعني كسر زايله ذلك اللون، يعني ابتعد عنه. إذن هو شبه الصوف الأحمر بحب عنب الثعلب قبل خطمه، قبل تكسيره، قبل كسره. طيب أين الشاهد الآن؟ الشاهد قال حب لم يحطم. إذن هنا أيضا هذا كأن فتات العهن حب الفن، هذا تشبيه. فالآن أيضا هو حقق التشبيه، حقق التشبيه وأكد التشبيه لم يحطم، لأن لو قال لم يحطم الآن حب الفناء أصبح مثل العطاء في اللون، لكن عندما لم يحطم معنى ذلك أن هنا أكد هذا التشبيه بهذه الصورة. ثم يعطينا قول امرئ القيس أيضا: حملت ردينيا كأن سنانه سنا لهب. الآن الرديني هو الرمح المصنوع في رودينة، المنسوب إلى رودينة، رمح الروديني أي منسوب إلى رودينة، رمح الروديني نسب هذا، فهو منسوب إلى رودينة، يشبه سنانه، سنان الرمح، كأن سنانه سنى لهب. سنى يعني الضوء، الضوء سنى لهب. لاحظوا يعني الآن الصورة التشبيهية في عنا لهب، في عنا شكل، وفي عنا لون، وفي عنا لمعان، لمعان. ثم بعد ذلك ماذا؟ لم يتصل بدخان، أتى الإغال هنا. لكن هذه الأمور في هذا التشبيه، في اللهب والشكل واللون، سنة لهب واللمعان، قال سنة لهب. لكن لم يتصل بدخان، فأتى الإيغال هنا أيضا من باب الإطناب لتحقيق نكتة مهمة، وهي تحقيق التشبيه. تحقيق التشبيه، قال سيأتي، سيتطرق للبيت هذا فيما يأتي من شروحات أخرى إن شاء الله تعالى. إذن أعطانا الآن هو الإيغال، قال في تعريفه أولا ختم البيت، يعني معنى ذلك أنه قد يفهم بأنه خاص في الشعر، وأعطانا أمثلة شواهد على ذلك، إما لزيادة المبالغة وإما لتحقيق التشبيه، الفائدة من الإيغال. لكن السؤال، هل هو مقصور على الشعر أم يأتي في النثر أيضا؟ الآن سيجيب الشيخ عن هذا السؤال، تفضل. وقيل، وقيل لا يختص بالنظم، قال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. نعم، الآن في الآية الكريمة هو قال، الآن أعطانا الآن وقيل، الآن في التعريف، في التعريف هو ختم البيت، هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى منه. الآن المفهوم من التعريف بأن الإيغال خاص بالشعر بالنظم، لكن هناك رأي آخر يريده الشيخ، يقول وقيل لا يختص بالنظم، إذن يمكن أن يكون الإيغال أيضا في النثر، وأعطانا شاهدا على ذلك في قوله تعالى في سورة ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أتت وهم مهتدون، هذه الجملة من أسلوب الإطناب، يعني إطناب على صورة الإيغال. إذن الإيغال موجود في الشعر وهو الأصل، وقد يوجد في النثر. انتهى الآن من الإيغال، ينتقل إلى أسلوب آخر من أساليب الإطناب وهو التذييل، جاي من الذيل، تفضل. قال وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد، وهو ضربان، ضرب لا يخرج مخرج المثل لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله، كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء، وقال الزمخشري وفيه وجه آخر وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة، فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله جزيناهم بما كفروا بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل وهل نجازي إلا الكفور بمعنى وهل يعاقب، فعلى هذا يكون من الضرب الثاني. نعم، إذن الآن الأسلوب آخر، الأسلوب الرابع من أساليب، أو الأسلوب الرابع أو الخامس من أساليب الإطناب، من أساليب الإطناب. إحنا أخذنا الإيضاح بعد الإبهام، والخاص بعد العام، والتكرير أو التكرار، والإيغال الرابع، والخامس الآن التذييل. ما معنى التذييل؟ قال هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على معناه للتوكيد. نقف عند بعض الألفاظ المفتاحية هنا. أولا تعقيب الجملة، إذن في عنا لدينا جملتان، الجملة الثانية أتت تابعة للجملة عقبها، أتت عقبها تماما، هو تعقيب الجملة بجملة تشتمل على الجملة الثانية، جملة وليست مفردة، الجملة. إذن التذييل في الجملة، يعني تذييل، الإطناب بالتذييل يكون جملة، يكون جملة. وهذه الجملة ماذا تفيد؟ تشتمل على معنى الجملة اللي هي فيها تذييل، تشتمل على الجملة التي سبقتها. لماذا؟ ما فائدة ذلك إذن؟ قال تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. إذن لدينا كلمتان مفتاحيتان، كلمة بجملة، يعني التذييل يكون بجملة وليس بمفرد، والغرض منه التأكيد، الغرض من هذه الجملة أو من هذا التذييل هو التأكيد. تأكيد معناتها ليس تأسيسا، إذن المعنى الذي يؤكده موجود في الجملة السابقة، ويتضح ذلك في الأمثلة والشواهد. طيب قد يسأل سؤال: ما الفرق بين التذييل والإيغال؟ نقول التذييل أعم من الإيغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، يعني التذييل بيكون في نهاية الكلام أو قد يكون في درج الكلام، أما الإيغال فيكون في نهاية الكلام. إذا من هذه الزاوية التذييل أعم، يعني يأتي بصورتين. طيب ممكن يقول هو أخص من الإيغال من جهة أخرى، إذا قلنا أخص منه من جهة أن الإيغال قد يكون بغير الجملة ولغير التأكيد. إذن العلاقة بين التوكيد والإيغال في عموم وفي خصوص. إذا قلنا من جهة وروده في الكلام، الإيغال يكون في نهاية الكلام في ختم الكلام قصرا، أما التذييل فيمكن أن يكون في ختم الكلام وأن يكون في غير ختم الكلام في درج الكلام. الآن إذا قلنا أن الإيغال يكون بالمفرد، يكون بغير الجملة ويكون لغير التوكيد، بينما نجد أن التذييل لا يكون إلا جملة. اتضح الآن. طيب يقول الشيخ بأن التذييل هذا على ضربين، يعني على نوعين. النوع الأول ضرب لا يخرج مخرج المثل، يعني التذييل إما أن يكون مثلا، يعني يضرب مضرب المثل، أو أنه يخرج مخرج غير المثل، لا يخرج مخرج المثل، يعني بمعنى لعدم استقلاله بإفادة المراد، يعني غير مستقل عما سبق، غير مستقل عما سبق، لأنه يفيد التوكيد، يفيد التوكيد، لأنه مرتبط بما سبقه فيفيد التوكيد. طيب إذن الضرب الأول ضرب لا يخرج مخرج المثل، ما له علاقة بالمثل؟ لماذا؟ قال لعدم استقلاله بإفادة المراد. لو أخذنا الجملة لحالها لا يفيد المراد إلا إذا ربطنا بالجملة التي سبقته وتوقفي على ما قبله. إذن التذييل هذا متوقف على الجملة التي سبقته، كما في قوله تعالى لحظة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة سبأ: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الآن جملة وهل نجازي إلا الكفور هذا تذييل. طيب إذا قلنا الآن إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص، يعني إذا فهمنا وهل نجازي إلا الكفور ذلك الجزاء الذي جزيناه لهؤلاء الكفرة، يعني كلمة ذلك إشارة توحي بذلك، ذلك جزيناهم بما كفروا ونجازي الكفور. ثم قال في التعليل: إن قلنا إن المعنى وهل يجازى ذلك الجزاء، يعني ذلك الجزاء المخصوص، إذن هنا وهل نجازي إلا الكفور، يعني هل نعاقب إلا الكفور، لأن كلمة الجزاء يمكن تكون بمعنىها العام، قد تكون فيها إثابة أو يكون فيها عقاب، تأتي بمعنى العقاب وتأتي بمعنى الثواب، لكن هنا الآن المقصود هو العقاب، المقصود هنا العقاب، ولذلك جزاء الكفور وهل نجازي إلا الكفور. فإذا هنا التذييل هذا أفاد توكيد ما ورد من معنى في الجملة السابقة التي هي ذلك جزيناهم بما كفروا، وغير مستقلة وهل نجازي إلا الكفور لحالها، وهل نجازي إلا الكفور لأن هنا المقصود فئة معينة نستطيع أن تطبقها على المؤمنين، هنا المقصود العقاب. طيب إذن هذا تذييل يفيد التوكيد، وهو من نوع الضرب الذي لا يخرج مخرج المثل. لكن لدينا رأي آخر في هذه الآية للزمخشري. ماذا يقول الزمخشري؟ يقول: وفيه وجه آخر، وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة. قال هو وهل نجازي جزاء، فالجزاء إنه عام لكل مكافأة، عام لكل مكافأة، يقول يستعمل تارة في معنى المعاقبة وأخرى في معنى الإثابة. إذا الجزاء قد يكون عقابا وقد يكون ثوابا، إذا أخذنا بهذا المعنى العام فيدخل في النوع الثاني اللي هو يخرج مخرج المثل، اللي هو يخرج مخرج المثل. لذلك أقول فلما استعمل في معنى المعاقبة في قول جزيناهم بما كفروا بمعنى عاقبناهم بكفرهم، قيل وهل نجازي إلا الكفور، بمعنى وهل يعاقب، يعني يعاقب، فعلى هذا يكون من الضرب الثاني. إذن في الآية الكريمة لدينا توجيهان. التوجيه الأول وهل نجازي إلا الكفور، بمعنى هل نعاقب إلا الكفور، وهذا مرتبط بالجزء الأول من الآية الكريمة، هو تذييل على كل حال، إما هو على من نوع الذي لا يخرج مخرج المثل، أو على الصنف الثاني أو الضرب الثاني وهو الذي يخرج مخرج المثل، بحيث أن وهل نجازي إلا الكفور يكون بمثابة أو بمنزلة المثل الذي ينطبق على غير هؤلاء الذين قصدوا في هذه الآية الكريمة. نعم، هذا إذن التذييل فهمناه وفهمنا الضرب الأول. ثم يعطينا شاهدا شعريا وقول الحماسي، تفضل. وقول الحماسي: فدعوا نزالي فكنت أول نازل، وعلى ما أركبه إذا لم أنزل. وقول أبي الطيب: وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر ما واجد لك عادمه. وقوله أيضا: تمسي الأماني صرعى دون مبلغه، فما يقول لشيء ليت ذلك لي. وقول ابن نباتة السعدي: لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. قيل نظر فيه إلى قول أبي الطيب وقد أربى عليه في المدح والأدب مع الممدوح، حيث لم يجعله في حيز من تمنى شيئا. إذن الآن لدينا أيضا شاهد شعري على التذييل الذي هو من ضرب لا يخرج مخرج المثل، وهو قول الحماسي. كلمة الحماسي يعني أن هذا الشعر أو هذا البيت ورد في حماسة أبي تمام، يعني قائله من الشعراء الذين ورد شعرهم في كتاب الحماسة لأبي تمام. البيت ماذا يقول؟ يقول فدعوا نزالي، نزالي اسم فعل أمر، نزالي اسم فعل أمر بمعنى انزل، اسم فعل أمر مبني على الكسر كما تعلمون، فهو بمعنى انزل. لكن انزل، هل معنى انزل من ناقتك أو من فرسك إلى الأرض؟ لا، المنازلة المقصود هنا، انزل للمنازلة، للمقاتلة، للمدافع. إذن فدعوا نزال يعني طلبوا منه، دعوه نزال يعني انزل، انزل للمنازلة، وليس انزل عن فرسك وقف على الأرض، ليس هذا المقصود، انزل للمنازلة. فكنت أول نازل، قال هو مستعد، فكنت أول نازل، كنت أول من استجاب لتلك الدعوة. وعلى ما أركبه إذا لم أنزلي، يعني الآن هذا استفهام، وعلى ما أركبه، إما فيه تعجب أو فيه معنى النفي، يعني لا أركبه إذا لم أنزلي، يعني إذا هو الآن هنا تعجب أكثر، تعجب واضح، يعني أنا إذا ما بدي أنزل وماني مستعد للمعركة وماني مستعد للمقاتلة وماني مستعد للمنازلة، فلماذا أركب هذه الفرس؟ يعني هنا أركبه، الهاء تعود على فرسه، تعود على فرسه، لما يعني على وعلى ما أركب الفرس إذا لم أنزل، إذا لم أكن مستعدا للمغالبة، إذا لم أكن مستعدا للمنازلة، فلماذا أركب على الفرس؟ إذن هذا الاستفهام يفيد التعجب كما أرى، والبيت هو الشاعر يصف فرسه بحسن الطراد، يعني فرسه معناته قوي، كان ما ركبته أنا لو لم أكن جاهزا للمغالبة وللطراد لما ركبت هذه الفرس المعروفة بسرعتها وقدرتها وقوتها. أين الشاهد الآن؟ أين الشاهد الآن؟ لاحظ، فدعوا نزالي فكنت أول نازل، طيب وعلى ما أركبه إذا لم أنزل، أتى التذييل هنا. فات التذهيل هنا، وهذا لا يمكن أن يكون مثلا، فهذا من ضرب لا يخرج التذهيل أو لم يخرج التذهيل مخرج المثل. طيب يعني هو عندما قال الجبل لم أنزل يعني كأنه أشعرنا بقوة تلك الفرس وبقدرتها على الطراد والسباق وما إلى ذلك. يعطينا شاهدا آخر لأبي الطيب للمتنبي، يقول وما حاجة الأضعان حولك في الدجى إلى قمر، ما واجد لك عاجبه. لأن الأضعان يعني القوم المرتحلون، قوم الراحلون، سموها الضعن كما أضعان وضعون. وما حاجة الأضعان حولك، يعني هم مسافرون فلا يحتاجون إلى ضياء القمر. لماذا؟ لأنهم يستغنون بضيائها، لأنهم يستغنون بضيائها. إذن هو يعني يشبهها بأنها يعني أقوى من القمر، المضيء أكثر من القمر، فهم ليسوا بحاجة إلى ضوء القمر إنما يستضيئون بضيائه. وما حاجة الأضغان حولك في الدجى إلى قمر، يعني لا حاجة، هذا الاستفهام هنا للنفي، يعني لا حاجة للمسافرين في الليل في الظلام إلى قمر يضيء لهم الطريق، إنهم يستضيئون بوجهك الجميل، بضياء وجهك الجميل. ثم أتى مع ذلك ما واجد لك عادم، أي لا يعدم القمر من وجودها، لا يعدم القمر من وجدها أو من وجودها. إذن معنى هي القمر، هي المضيء. نلاحظ أن جملة ما واجد لك عادم هذا هنا التذهيل، فأفاد تأكيد المعنى الذي سبق. ونلاحظ هذه جملة التذهيل، جملة كما في الآية الكريمة وهل نجازي إلى الكفور، جملة. إذن التذهيل هنا أفاد توكيد المعنى المفهوم من وما خاجة الأضغان حولك في الدجى إلى قمر. طيبا تعلمون هناك تأسيس وهناك توكيد. التوكيد هو ترسيخ لمعنى سابق، فالتذهيل هو توكيد وترسيخ وتقوية لمعنى سابق وليس تأسيسا لمعنى جديد. نعم. ثم نأتي إلى قول آخر، وقوله يعني قول المتنبي أيضا هذا، تمسي الأماني صرعى دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي. يقول يعني لهذا الذي يتكلم عنه أنه يعني مسلط على أنا مالك كل شيء، مالك للرقاب، مالك للأموال، فما يتمنى شيئا، لا يتمنى شيئا، لا يريد شيئا. تمسي الأماني صرعى دون مبلغه، الأمنيات كأنها ميتة، صرعى ميتة دون مطلبه، لأنه ليس بحاجة هو لأي من هذه الأمنيات، لا يتمنى شيئا ولا يعني ترتقي تلك الأماني إلى ذهني، لأنه متوافر له كل شيء ومتسلط هو على كل شيء. لذلك ماذا؟ لا يقول لشيء ليت، لا يتمنى شيء أبدا، لأن كل شيء متوافر لديه فلا يتمنى شيء. إذن المعنى الآن في السطر الأول، تمسي الأماني صرعى دون مبلغه، واضح بأنه متسلط على كل شيء، مالك كل شيء، الأموال والرقاب وكل شيء، فواضح أنه معنى ذلك لا يتمنى شيء. أتى السطر الثاني اللي هو فيه التذييل، فما يقول لشيء ليت ذلك لي، ليت لي التمني، إذن لا يتمنى شيء. لاحظوا تمسي الأماني، ثم في التذييل ماذا قال؟ قال ليت ذلك لي، يعني فما يقول لشيء ليت ذلك لي، إذن لا يتمنى شيئا. إذن التذييل هنا جملة فائدتها التأكيد، توكيد المعنى المفهوم المؤسس في السطر الأول. نأتي لقول ابن نباتة السعدي، لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، عطاؤك وكرمك ما لم يبقي لي شيء يعني أتأمل وجود أو أتمنى، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، تركني أنا خلاص الدنيا بالنسبة لي ما أتأمل شيء آخر، لما أعد آمل بشيء آخر، لأنك ملأت حياتي بكل ما أرغب فيه وكل ما أتمنى. يقول الشيقين يعني في التعليق على الموازنة بين هذين البيتين، حين نظر فيه إلى قول أبي الطيب، يعني ابن نباتة نظر إلى قول ابن الطيب تأثر به وأخذ منه، وقد أربى عليه في المدح. أربى يعني زاد على أبي الطيب في المدح، يعني هو لم يبق جودك، هذا مدح الممدوح هنا، يعني لم يبق جودك لي شيئا وأمله تركتني أصحب الدنيا بالأمان، مبالغة عظيمة جدا. صحيح بأن بيت المتنبي أيضا يعني فيه مدح وإعلاء لمكانة الممدوح، لكن نلاحظ أن ابن نباتة زاد في المدح عما كان عند المتنبي. لاحظوا، قيل نظر فيه إلى قول أبي الطيب وقد أربى عليه في الأربع بمعنى زاد، والأدب مع قد أربى عليه في المدح والأدب مع الممدوح، زاد في الأدب مع الممدوح حيث لم يجعله في حيز من تمنى شيئا. نعم، انتهى الآن من الضرب الأول من التذييل، وهو الذي لا يخرج مخرج المثل. ينتقل إلى الضرب الثاني وهو الذي يخرج مخرج المثل. تفضل يا أبا عبد الله حفظك الله. وضرب يخرج مخرج المثل كقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقول الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، وقول الحطيئة: تزور فتى يعطي على الحمد ماله، ومن يعطي أثمان المكارم يحمد. نعم، نقف قليلا. طيب، إذا الضرب الثاني من التذييل هو الضرب الذي يخرج مخرج المثل، يعني هذا التذييل، هذه الجملة اللي هي تذييلية، هذه يعني كأنها مثل تخرج عن إطار الجملة التي سبقتها. نعم، فيها معنى الجملة التي سبقتها، تؤكد الجملة التي سبقتها، لكن يمكن أن تسير سير المثل، يعني تفشو فشو المثل، كقوله تعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني إن الباطل كان زهوقا. هذه الجملة القرآنية تذييل للآيتين السابقتين. طيب، الآن ممكن نقول بأن إن الباطل كان زهوقا تأكيد لما ورد في الآية السابقة: وزهق الباطل. صحيح، لكن يمكن أن نقول بأن هذه الآية فيها عموم، يمكن أن تسير مسيرة المثل. يعني ما معنى مسيرة المثل؟ بأن تكون الجملة اللي هي التذييل، يعني الجملة الثانية اللي هي التذييل، حكما كليا، أن تكون حكما كليا منفصلا عما قبلها. إذن هذه حكم كلي، إن الباطل كان زهوقا، في أي وقت في أي زمان يمكن أن تقول هذا مثل وتطبقه على أي حادث من الحوادث، فهذا مثل يعني، وهذا مستقل ويكثر استعماله، يفشو يعني في الاستعمال. فهذا المعنى المقصود هو ضرب يخرج مخرج المثل. طيب، الآية الواضحة، الآية الكريمة: إن الباطل كان زهوقا، حكمة عظيمة، مثل عظيم، يمكن أن يستخدم في أي موقف من المواقف. طيب، في قول الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، الآن الشاعر ماذا يقول؟ نفى قدرة الإنسان على أن يبقي لديه صديقا وهذا الصديق يعني فيه خصال غير حميدة، لأن كلمة يعني لا تلمه يعني لا تجتمع فيه أو لا تحتفظ فيه، كلمة شعث يعني تفرق، يعني فيه خصال ذميمة. ونفى، قال: ولست بمستبق، واستخدم الباء الواقعة في خبر ليس الباء الزائدة، وهذه فيها زيادة في التوكيد، يعني الآن بمستبق الباء حرف جر زائد ومستبق مجرور لفظا منصوب محله على انه خبر، لست، والتاء هي الفاعل، مستبق اخذ مفعول به لاسم الفاعل مستبق. وجمله لا تلمه ممكن تكون حال من اخا، لانه اخا هنا صحيح نكره، لكنها وقعت في حيز النفي، فما دام وقعت في حيز النفي تفيد العموم، ما دامت وقعت النكره في حيز النفي فهي تفيد العموم، لذلك جاز ان نقول بان جمله لا تلمه حال في محل نصب. وممكن نقول بان جمله لا تلمه حال من التاء في لست، لست ممكن، نعم. المهم الشاهد اين؟ الشاهد اتت اي الرجال المهذب. هلا المعنى الان، المعنى نفى وجود يعني صديق خالي من الاخطاء، نفى وجود اخ خالي من السلبيات، نفى، قال ولست بمستبق اخا لا تلمه على شعره. ثم بعد ذلك اتى ليؤكد اي الرجال المهذب، يعني وين ذلك الرجل، اين الرجال، اي اي اي يعني اي رجل انت تجده يعني مهذبا، يعني خاليا، خاليا من العيوب والسلبيات والخصال غير الحميدة. إذا جملة أي الرجال المهذب هذا تذييل، وهذا التذييل يفيد التوكيد، لكن أي الرجال المهذب هذا مخرج المثل، يمكن أن تستعمله أنت في أي موقف من المواقف المناسب لهذا المعنى، في أي موقف حتى يومنا هذا يمكن أن نستخدم هذه الجملة على أنها مثل، وهذا المثل يعني فشى فشوا كثيرا بين الناس في الاستعمال، فهذا إذا تذييل أخرج مخرج المثل. وأقول لاحظتوا قرأنا مخرج المثل، يعني مخرج هذا مصدر ميمي، مصدر بمعنى إخراج المثل، بمعنى يخرج مخرج أي إخراج المثل، فهذا مصدر ميمي بمعنى المصدر. طيب في قول الحطيئة، في قول الحطيئة تزور فتى يعطي على الحمد ماله، ومن يعطي أثمان المكارم يحمدي، يعني واضح من الآن، تزور فتى يعطي على الحمد ماله، يعني أنت بتزور إنسان، هذا الإنسان ليش بتزوره، تزوره لأنه يقدم المال، هو يعطي على الحمد ماله، يعني رجل جواد كريم يعطي على الحمد ماله، كل ما حمدته شكرته مدحته يعطي ماله. طيب ومن يعطي أثمان المكارم يحمدي، إذن هنا أتى أيضا التذييل، وهو أيضا من باب إخراج التذييل مخرج المثل، لأنه هذا ممكن تقول ومن يعطي أثمان المكارم يحمدي في أي وقت وفي أي زمن يمكن أن تقول هذا الكلام، ومن يعطي أثمان المكارم، يعطي أثمان المكارم يحمد، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. طيب الآن هذان الضربان فصل في كل ضرب منهما، لأن يقول لدينا آية كريمة جمعت بين هذين الضربين، بين هذين النوعين، تذييل أخرج مخرج المثل، وتذييل لم يخرج مخرج المثل. تفضل يا أبا عبد الله. وقد اجتمع الضربان في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، فإن قوله أفإن مت فهم الخالدون من الأول وما بعده من الثاني، وكل منهما تذييل على ما قبله. إذن في الآية الكريمة يقول اجتمع الضربان، يعني لدينا الآن هنا جملتان قرآنيتان في كل منهما تذييل، أين التذييل؟ لاحظوا الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، واضح، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما في حدا يخلد في هذه الدنيا، كل البشر كل الكائنات إلى الموت، الموت حق على كل كائن حي. قال أفإن مت فهم الخالدون، هذا تذييل من الباب الأول اللي هو الذي لا يخرج مخرج المثل، هذا متعلق بالآية السابقة، يؤكد المعنى الموجود في الآية الأولى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل الناس ستموت، أفإن مت فهم الخالدون، يعني في حدا بده يخرج في هذه هذا تذييل مفيد لتوكيد المعنى وإقراره هذا المعنى الذي ورد في الآية الأولى، ولم يخرج مخرج المثل. لو أتينا للآية كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، فالآية الثانية هذه أيضا فيها تذييل لما سبقها، فإن مت فهم الخالدون، وهذا التذييل مخرج المثل. فهذه حكمة عظيمة يمكن أن نذكر فيها في كل وقت وحين، كل نفس ذائقة الموت. هنا ملاحظة أيضا بلاغية أرجو الوقوف عندها، تقول الآية الكريمة كل نفس ذائقة الموت، لم تكن ذائقة الموت، يعني اسم الفاعل ذائقة، ذائقة اسم فاعل، اسم الفاعل مضاف إلى مفعوله، مضاف إلى مفعوله، لم تكن ذائقة الموت. لو قال ذائقة الموت فهذا للمستقبل غير مقطوع به، لكن عندما قال ذائقة الموت بالإضافة أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، هذا على سبيل الحسم والقطع، لأنه كأنه وقع في الزمن الماضي محسوم، كأنها ذاقت الموت، وهذا مناسب لحقيقة الموت، أن الموت حق على كل كائن حي. طيب انتهى الآن من نوعي أو ضربي التذييل، لدينا تقسيم آخر للتذييل سيأتي عليه الشيخ باختصار، تفضل. وهو أيضا إما لتأكيد منطوق كلام كقوله تعالى وقل جاء الحق الآية، وإما لتأكيد مفهومه كبيت النابغة فإن صدره دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال فتحقق ذلك وقرره بعجزه. نعم، إذن الآن لدينا تقسيم آخر للتذييل. التقسيم الأول لم يخرج مخرج المثل أو أخرج مخرج المثل. التقسيم الثاني لذلك وهو أيضا، لاحظوا كلمة أيضا، لو قال وهو إما للتأكيد كان يمكن يكون يندرج يعني تحت أحد الضربين، لكن عندما قال أيضا أشعرنا بأن هذا تقسيم آخر. لدينا تقسيم أن يكون التذييل، يعني أن يكون التذييل إما لتأكيد منطوق الكلام، يأتي لتأكيد المنطوق يعني التأكيد اللفظي ما نطقت به الآية، وقل جاء الحق كقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل، فإن الباطل كان زهوقا، فإن زهوق الباطل يعني إن الباطل كان زهوقا منطوق في قوله تعالى وزهق الباطل. يعني لو أخذنا الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، التذييل في إن الباطل كان زهوق، الآن هذا التذييل هذا أكد منطوق زهق الباطل، لأنه موجود الألفاظ موجودة في زهق الباطل، فزهوق الباطل منطوق في زهق الباطل، فهذا قال إنه هذا تأكيد منطوق، غير هنا تأكيد المعنى، هنا تأكيد منطوق كلامي. قال وإما لتأكيد مفهومه، هناك لاحظوا يعني في الضربين السابقين تأكيد المعنى، الآن في التقسيم الجديد في تأكيد، لكن تأكيد المنطوق منطوق الكلام أو تأكيد المفهوم وإما لتأكيد مفهومه كبيت النابغة ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. طيب هو النابغة في صدر البيت دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال، يعني ما في رجل كامل، هذا معناته ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، نفى الرجل الكامل، ما في رجل كامل في هذه الدنيا. أتى التذييل أي الرجال المهذب أكد هذا المفهوم، أكد هذا المفهوم إضافة إلى ما في البيت من تذييل على طريقة إجراء الإخراج التذييل مخرج المثل. الآن انتهينا من الإغال ومن التذييل، سننتقل بعد ذلك إلى أساليب أخرى من أساليب الإطناب.